وأن يحسنا به غير خزايا ولا مفتولين. فنسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما بقي من علمائنا وأن يعظم نفعه. وسلوتنا وجود العلماء لما ينسى الله أن يبارك في علمه وأن يبارك في جهوده وأن يبارك في طلابه وأن يعظم الأجر لهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، حقد العلماء فرة في الدين، ولذلك ينتشر الجهل ويعم الفساد وينتشر البلاء في الأمة إذا فقدت علماءها. العالم الصالح الورع الذي ورث العلم عن أهله اتصل سنده إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فنقصد إشكاك النبوة وعلنا من أعلام الدين. فالإنسان تنزل بلا في ظلمة الليل في أهله وزوجه لا يدري زوجته حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في مكتره وسوقه لا يدري هذا المال حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في أهله وولده ليس لها إلا الله ثم العلماء، ولا يعلم قدر ما يقدمه العلماء للأمة إلا الله وحده لا شريك له. هو الذي يدريهم وهو الذي يتولى ثوابهم سبحانه، هو الذي يعلم كم سهلوا من أجل أن يحل المعضلات ويزيل اللبس والمشكلات، هو الذي يعلم كم جاهدوا وجاهدوا وصبروا واصطبروا هو وحده سبحانه. ولذلك قذف في قلوب العباد حبهم وأورثهم المحبة التي أنفق عنها ينفق الناس من أجلها الملايين من أجل أن يكتسبوها ولم يستطيعوا إليها سبيلا. ولكن مقلب القلوب والأبصار أورث العلماء محبة الناس لعظيم حبه سبحانه لهم. فالله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فأهل العلم هم أحباب الله وأولياء الله وطفق الله من خلقه. الوصية أولا أن نحفظ حق العلماء الذين قبضوا وأن نكثر من الترحم عليهم، نذكر حسناتهم ونكف عن سيئاتهم وعوراتهم، لا نذكرهم إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. ثانيا الحرص على نشر علمهم وفتاويهم وما بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون وفاء لهم خاصة على طلاب العلم. ثالثا على طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتداركوا من بقي من علماء الأمة وأن يحرصوا على طلب العلم عليهم وأن يصبروا في ذلك ويصابروا ويحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسركم وأن يعظم الأجر لنا ولكم وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى. جزاك الله. سؤال الأخير، لأني كما ذكرت لكم أن الشيخ عنده سفر، هذا السؤال ربما أنه كان من إحدى الأخوات جزاهن الله خيرا على حضورهن مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يحفظنا وإياهن بحفظه إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك فيه. سؤالي هو: كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها، وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع؟ وصلى الله على نبينا محمد. أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. وما سألت عنه وقت المسلمة من قضاء وقت الفراغ، فأولا النساء يختلفن، فالمرأة ذات زوج ليست كالمرأة التي لا زوج لها. فالمرأة أول ما ينبغي عليها أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق، فإذا صرفت وقتها في الحقوق والفرائض بارك الله لها في وقتها، ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات، وأفضل ما تطلق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار ذكر الله الواحد القهار. أفضل ما مضت فيه أمضية فيه قضية فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. كثرة ذكر الله، تذكر الله قائمة قاعدة، تذكر الله بالليل والنهار الصبح والعشي والإذكار، وتذكريه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر كثرة تلاوة القرآن،